الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستثمرين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، مع سنن ابي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الرحمة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. هو بن أبي شيبة متهيألي مسدد أولا، ومسدد أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، نعم، رواه له الجماعة إلى الترمذي، ومسدد سدد بن صرهد شيخ أصحاب الكتب الستة من ثقات الأثبات. المعنى: قال حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان بن عيينة من ثقات الأثبات. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. قال عن عمرو. قال عن عمرو. يا عمرو، عمرو بن دينار. نعم، عمرو بن دينار من ثقات الأثبات من أهل المدينة. نعم. قال عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو بن أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص. قال مسلم: ذكر ابن حبان في الصفات، وتفرد أبو قابوس في بالرواية عن عمرو بن دينار. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، يعني عمرو بن دينار تفرد، هو اللي تفرد بالرواية عن أبي قابوس. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، صحابي من صحابي، وكان من الأتقياء، وكان من المسارعين في الخيرات، غلبته العبادة عن عرض مجاز التحديث. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم صدوق متقن. قال حدثنا، وحول الإسناد وقال: وحدثنا ابن كثير. يا ابن كثير العبدي. نعم. نعم. قال أخبرنا شعبة. نعم، تفضل. قال أخبرنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، رواه له جماعة. قال كتب إلي منصور. منصور بن المعتمر من ثقات الأثبات، رواه له جماعة. قال ابن كثير في حديثه: وقرأته عليه وقلت أقول حدثني منصور، فقال: إذا قرأته علي فقد حدثتك به. ثم اتفق عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. وابن الصرح. ابن أبي الصرح. الصرح قال أبو حاتم لبأس به. قال النسائي ثقة، عمرو بن أبي الصرح. قال حدثنا سفيان. سفيان وسفيان بن عيينة من ثقة الأثبات، رواه جماعة. ها؟ سوي. ها؟ سوي؟ عبد أبي الصرح. عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح. لا تعالى ابن عيينة، شوف ها. سوري؟ اه. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. عن ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح قال ابن عيينة ثقة. قال ابن المديني: كان ثقة، لكنه كان يرى القدر. وقلنا بأن البدعة لا تسقط الرب. عن ابن عامر. أويد ابن عامر قال ابن معين ثقة، ذكر ابن حبان في الثقات، قال يروي المقاطيع لكنه ثقة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرويه. قال ابن الصرح: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ويعرف حق كبيرنا. ويعرف حق كبيرنا فليس منه. نعم. وهذا الباب باب عظيم جدا، باب فيه الرفق والرحمة، والرحمة هي من أفضل خصال المسلمين ومن أعظم خصال المؤمنين. الدعية والرحمة هي الدعية للرفق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رفق بشيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون الذين تصفون بهذه الصفة العظيمة، أنهم يرحمون الخلق، يرحمون الحجر والشجرة، يرحمون الحيوان. لذلك ترى أن دائما أهل الرفق وأهل الرحمة هم أهل المعارف عند قلوب الناس، وهم أعلو، وهم أهل الخيرات والصالحات والصدقات والحسنات والصالحات. قال: الراحمون الذين يرحمون المخالف، يرحمون حتى الأعداء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. هذه من الرحمة. وهنا ترى أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنكر علي بن أبي طالب عندما خذ الأخاديد، لما ادعوا الربوبية لعلي بن أبي طالب هؤلاء الروافض الخبثاء. قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجشت ناري ودعوت كمبرا، فألقاهم في الأخاديد فقالوا: قالوا لا يعذب النار رب النار، فأنت رب النار، نعوذ بالله من الخزائز. ازدادوا فتنة على فتنتهم. لكن ابن عباس رضي الله عنه قال: لو كنت مكانهم فعلت ذلك لا قتلتهم دون التعذيب النار، فلا يعذب النار إلا رب النار. وأيضا فإن الرحمة تراها في المرء على نفسه، بأن يرحم نفسه حتى لا يهلكها، بأن يطيع الله قدر ما يستطيع، وإن زلت قدمه يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه، ويعامل بسرعة الفيئة والرجع إلى ربه جل في علاه والأوبة والتوبة. وأيضا يرحم غيره، فهو إلى الوالدين تجده بارا، إلى الإخوة والأخوات تجده موفقا في الصدقات، موفقا في تفريج الكربات، تراه أيضا يبر بالكبير وبالصغير. قال: الراحمون، وحتى في المخالف، أنه يرحم المخالف، ليس انتقاما وليس تشفيا على أحد بحال من الأحوال، يبيت وليس في قلبه لأحد من شيء. هذه هي الرحمة التي إذا جمعها الله لأحد في قلبه أراد نجاته، إذا جمعها الله في قلب أحد من عباده أراد نجاته. لذلك قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، جزاء وفاقا وأجرا طباقا، فإن الله رحيم يحب كل رحيم، فمن رحم عباد الله رحمه الله جل في علاه. قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. وإذا قال يرحمهم الرحمن، هذه عامة في الدنيا وفي الآخرة، فرحمة الله به واللطف به في الدنيا، فإذا ابتلاه لطف به، وإذا أعطاه رزقه الشكر، وإذا منعه رزقه الصبر، كل هذه من رحمة الله به. الراحمون يرحمهم الرحمن في الدنيا وفي الآخرة، رحمة الله في الآخرة بأن يدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الراحمون يرحمهم الله الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. قال: ارحموا أهل الأرض، هذا العام على عمومه، ولا صح أن يقال هذا العام يراد به خصوص أهل الإسلام فقط، بل ارحموا أهل الأرض على العموم. والحق بأن المسألة يعني إشكالها في الكافر، وكيف أن الله تعالى سيعذبه أنه عدو لله جل في علاه، فكيف نقول الرحمة فيه؟ الحق بأن رحمة الكافر هو أن تدعوه إلى الإسلام، وأن ترفق به عند الدعوة، وأن تجادله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يستنير بك الطريق، وأن تكون حسن الخلق معه طامعا في إسلامه. كل هذه رحمة منك، رحمة بأهل الكفر. وأيضا من الرحمة ألا تظلمه، من الرحمة ألا تظلمه، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وهو في قوله أهل الأرض أيضا من إنس وجن وحيوان وغير ذلك. وأما الحيوان فرحمة، الرحمة بالحيوان بألا يفرق بين أم ووليدها، بألا تتبع الطير مثلا يجعلهم غرضا، فهو يرحم، وإذا ذبح يحسن الذبح، وهذه أيضا من الرحمة. قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض، وهذا أمر وظهر الأمر الوجوب، وهي من أعظم الطاعات، من أعظم الطاعات الرحمة التي تكون في القلب واللين والرفق، فإن هذه القلوب هي التي يحبها الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، فأحب القلوب إلى الله أليانها وأرقها وأرحمها. قال ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. يرحمكم من في السماء، السماء من السماء من السمو وهو العلو، ويقصد بذلك الملائكة. يرحم من في السماء الملائكة، وكيف يرحم الملائكة عباد الله أن يستغفروا له، كما قال الله تعالى تصريحا بذلك بأن الملائكة يستغفرون، قال ويستغفرون لمن في الأرض. والملائكة تصلي على عباد الله نفلا، وأنت ترى أهل السماء كيف يصلون على العبد إذا جلس في مصلاة يذكر الله نفلا ينتظر الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الملائكة، فالملائكة تصلي على هؤلاء، الملائكة تصلي على طالب العلم وتضع عينها رضا لطالب العلم بما يصنع. هذه أيضا من باب من رحمة من في السماء، الملائكة الذين يحفون مجالس العلم ويصعدون إلى ربهم جل في علاه، يقولون فلان أتى لحاجة فقال هؤلاء القوم الأشقرين جلسوهم. هذا سبب أيضا في رحمة هذا الذي دخل، وإن كان قد جلس في المجلس لا يريد المجلس ولا العلم، يريد حاجة، فالله تعالى قد أدركته رحمته بقول هؤلاء القوم الأشقرين جلسوهم. فهذا من رحمات أهل السماء. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة سمعت أبا القاسم، وهذا أيضا فيها من التوقير والتبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النداء بالكنية فيها التبجيل والتعظيم الذي ينادى بكنيته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة. قال الصادق المصدوق، الصادق في كلامه بأبي هو أمي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب في مكة بالصادق الأمين، وهذا الذي كان يزعجه أنهم بعدما لقبوه بالصادق الأمين يقولون كذاب ساحر مجنون، ولذلك الله تعالى كان يسليه عندما أنزل هذه الآيات العظيمة، قال قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن السلام صادق وما نطق إلا بالصدق، ولذلك قال الله جل وعلا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال سمعت الصادق المصدوق، وهو الذي يصدقه جبريل لما يأتي بالوحي من السماء، فلذلك قال سمعت أبو القاسم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة، وهي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مسجد المدينة، تعلمون حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ملتصقة، كانت ملتصقة بالمسجد. قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فمن وجد في نفسه الغلظة وقسوة القلب، من وجد في نفسه التشفي والانتقام ممن يعني حدث معه ومعه المشحنة وبعض الإحن، فإن هذا الذي نزع الله من قلبه الرحمة، والذي تراه لا يعبأ بالضرر الذي يقع على الآخرين لا سيما أهل الإسلام، فتعلم أن أيضا القسوة قد علت قلبه. ولما تلد الإنسان يرق للصغير وللكبير ويبكي لبكاء من يبكي، فهذا الذي وضع الرحمة في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم جلس ووضع على فخذه الأيمن الحسن وعلى فخذه أسامة، يقبل هذا ويقبل هذا. دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تقبلهما؟ لي عشرة من الولد ما قبلت ولد واحدة منهم، لي عشرة من الولد ما قبلت واحدة منهم. قال وماذا أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ قال وماذا أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ومن نزع الله من قلبه الرحمة أراد به سوءا، إن صح التعبير أراد به هلاكا، أراد به عذابا، أراد به عقابا، والله حكيم ويعلم من يكون محلا للرحمة ومن لا يكون محلا للرحمة، والله عليم حكيم، كما قال ربنا جل في علاه عندما قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ورأيت عجبا من هذه القساوة والغلظة التي كانت في أبي جهل أو كانت في المغيرة بن شعبة أو كانت في أبو لهب لما جاء نسلم نذيرا لهم رحمة بهم، وهو يقول ألي هذا جمعتنا تبا لك سائر هذا اليوم، فعند الله جل وعلا تبت يد أبي لهب وتب أبو جهل هذا الرديد البئيس التعيس. أي قسوة تأتي عليه ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويعني يأتي أشقاهم فيأخذ سلة الجزور فأضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم قام فدعا عليهم. أي غلط قول وهو يقول أبو جهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أتعلم من أنا؟ يعني يقول أتهددني يا محمد إني أكثر ناديا في هذا الوادي. فماذا أنزل الله على قارعات؟ قال فليدعو نادية سندعو الزبانية. وقال علماؤنا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي يدي لو فعل شيئا لتخطفته ملائكة العذاب. الغرض المقصود قسوة القلب علامة الهلاك ورحمة القلب ورقة القلب علامة النجات. والله جل في علاه ينظر من عباده إلى قلوبهم. وختم المصنف الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منه. فحق كبيرنا تدخل فيها الكبير السن والكبير المقام. قال وفي رواية أوسع من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا. والصغير لابد له من الرحمة. رأيت الشفقة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى إبراهيم يعني تقاقع نفسه وأيضا ولد زينب رضي الله عنها وأرضاه ويفاضت نفسه بيد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت دموعه وهو يبكي. فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله تبكي وأنت من أنت وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لموت الصغير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم بعائشة أرحم بسودة بأم سلمة لما هجرها ثلاثة أشهر عندما قالت أعطي من يهوديتك هذه فهجرها مثلا ثلاثة أشهر والله كادت تموت ويتصف في نفسها كبدها كاد يتفتت حتى دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورأت ذله وهي تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بالعجوز التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب معها إلى الدكان فيجلس بجانبها ليقضي لها حاجتها. الرحمة رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته رحمة بعمته رحمة بعمامه عندما قال يا عباس يا ابن يا عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا سلني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقال لفاطمة يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا سلني من مالي ما شئت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعله هذا رحمة فعله هذا رحمة وهذا ترى النقيض على ذلك بالقسوة. القسوة تؤدي إلى النفاق ولا الكفر. لما دخل هذا الرجل غائر العينين محلوق الرأس وينظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد بهذه القسوة والغلظة يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله جل في علاه. هكذا أمثال هؤلاء. وهذه ليست رحمة هذه قسوة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وتوقير الكبير من أفضل الطاعات وهذه لمعرفة أهل الفضل لأهل الفضل. ولذلك قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في المقدمة الصحيحة قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. قال ليس منا من يرحم صغيرنا ويقدر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وهذه الأصل في ذلك لأن العالم ينزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فعلى المرء أن يعلم بأنه لابد أن يعرف لعلماء الأمة حقهم. وأمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت. لذلك ما زالت في التأخر ولا تتقدم بحال من الأحوال حتى يمن الله على هذه الأمة بأن ترجع إلى آداب السلف. قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقدر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الربيع كان يقول كنت أنظر إلى الشافعي فلا أشرب الماء أمامه هيبة له. وكإمام مالك إذا دخل على طلبة العلم كأن على رؤوسهم الطير. وكان علماؤنا كل منهم يعرف لعالمه قدره. لذلك خالد بن أحمر كان معه الإمام أحمد فسئل عن مسألة قال كيف تسألوني وهذا الفحل فيكم، وأمرنا ألا نتقدم ولا نقدم أنفسنا على خبرائنا. ووقف يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأمام يحيى بن سعيد القطان، قال الراوي قال فرأيته يجلس يسند ظهره إلى الأسطوانة وهم أمامه كالتلاميذ في الكتاب. هذا من توقير العالم وليس من توقير العالم الاستهانة به ولا بمجلسه، وليس من توقير العالم الاستهانة بكلامه أو الاستهزاء به، وليس من توقير العالم الوقوع في عرضه، وليس من توقير العالم عدم الاعتناء به، هذا ليس من توقيره. ولذلك قلنا أن من الديانة تظهر على توقير العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من أمرح صغيرنا ويعرف ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الفوائد المستنبطة: هذا الحديث الرحمون يرحمهم من في السماء، الرحمون يرحمهم الله الرحمن، حديث مسلسل بالأولين. هذا الحديث مسلسل بالأولين. فضل الملائكة. الجزاء من جنس العمل. التوقير بالكلام على المرء بكنيته. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. من وين هذه؟ إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. من أين هذه الفائدة؟ والله نعم أقسم بربي يستر الله علينا نرقى ذو القلب علامة النجات. من وين هذه؟ إذا رضى شيئا هي له أسبابه. السلفي ممتاز يا سلفي ممتاز، لكن لا تأتي أولدها، لكن صحيح ما لا كيف بتذهب نت في مشكلة عندها عندها هي ممكن نت ضعيف تظهر مأخوذة لا لا لا مأخوذة من قولي لا تنزع الرحمة إلا من شقي. إذا أراد الله بعبد هلاك وجعله من الأشقياء نزع الرحمة من قلبه. نعم فضل كبر السن. البراءة بها. البراءة بها ممتاز جزاه الله خير. كذلك محمد صلى الله عليه وسلم. فضل صحيح. كبر السن. مكانة العلماء في الأمة. مكانة العلماء في الأمة. أعرف والله وأنت على الأقل أنت تسطرين هذه الأمور تجعلينني أنا أراجع نفسي فيها. جزيت الجنة نسأل الله أن يجعل ذلك من ميزان حسناتك. لماذا كانت من في الأرض على العموم ومن في السماء ليست على العموم؟ أي لماذا لا يكون المعنى يرحمكم الله ويرحمكم الملائكة؟ بل الحق معك وأنا الذي وهمت في ذلك. أنا الذي وهمت ونسيت. الحق معك. يرحمكم من في السماء، يعني إذا قلنا على القصر في من في السماء يعني السماء تظل وتقل يبقى الملائكة لن تنزل، لكن الحق أن ما يرحمكم من في السماء في هنا بمعنى على، يعني يرحمكم الله رأي فعلاء. لكن ما الذي جعلني لا أقول بذلك يعني استطراطا؟ لأنني قلت في بداية الحديث الرحمون يرحمهم الرحمن، فيكون كالتكرار هنا الآن. مفهوم الكلام؟ نعم. مش شعب مسجد المغربية لوحدهم ومسجد الأفريكا لوحدهم. يعني إيه لوحدهم؟ هو يعني هم بيفطروا قبل ما تغرب الشمس كل مسجد، كل حتى الإمساك ليس في نفس الوقت. وهذا عجيب، هي شمس ألمانيا متفرقة. عجيب عجيب. مسألة على غروب الشمس، كل واشربوا حتى تمانك من خط الأبيض من خط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. تقول كيف نثبت صفة العلم لله بالعقل؟ هي لم تفهم هذا السؤال في درس من وجهين. الوجه الأول أن أن أن العلم في في في في, في الآدمي كمان، فيكون لله تعالى موصوفا به من باب أولى، لأن من خلق الكمال له الكمال. أما الوجه الثاني فهو الخلق يحتاج إلى علم، يحتاج إلى إرادة، الإرادة تحتاج إلى علم. تغاير في الخلق، خلق السماء والأرض، المياه، الأنهار، البحار، الشجر، الثمر، الأسود، الأبيض، الطويل، القصير، هذا لا يكون إلا عن إرادة، والإرادة لا تكون إلا عن علم. هي أظن أنها فهمت الإجابة، لكن هي مش فهم السؤال. مش فهم السؤال؟ عايزة تعرف يعني إيه السؤال؟ السؤال أنني بالعقل أثبت أن الله عالم. فمعنى كان أن إحنا لا نثبت الأصل في الصفات أنها تثبت بالخبر، بالخبر لا عن رسول الله، لكن في بعض الصفات ممكن نثبتها بالعقل، نثبتها بالعقل بعد ثبوت الشرع، بعد ثبوت الشرع. لا. لأن في خطأ العوام جميعا يقولون الله عرفوه بالعقل، وهذا خطأ بين. نعم. شعب تقول بكل وقت الفجر الصادق حول أوروبا. دكتورة شيماء تعتذر تقول أخشى أن يكون دخولي وخروجي بدون استئذان عدم توقير للمجلس، ولكن لا أريد الإزعاج بذلك لأنني أكرر الأمر كثيرا. أنا ما أدري ما أقول على هذا الأدب الجم. شكر الله لك أدبك هذا، وأحسن الله إليك ورفع مقامك، لا غر ولا عجب من هذا الأدب. هذا أدب حقا حقا يعني يذيب الجبال. لا لا، أنت لك متاح لك أن تفعل أي شيء، لا سيما وأنك أنك الأمة تحتاجك، وأيضا تطلبين العلم. هذا الله جل في علاه جمع لك بين علمي الدنيا والآخرة، كما قال الإمام الشافعي: العلم علمان، علم دين وعلم دنيا، علم الدنيا الطب وعلم الدين وعلم الشرع. الحمد لله أنشغلك الله جل وعلا بالعلمين، لك أن تفعلي ما شئت، وأشكر لك فضلك وأدبك الجم هذا.